بالنسبة للدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هل وصلت إلى الدول الأوروبية وخلافها وخلافها، وما موقفهم منها وكيف كانت تنقل إليهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لم تصل إلى الدول الأوروبية، وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط، ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك، وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا، لأن هذه الرسالة عامة، فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض في هذه الرسالة، ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ويكون نتيجة ثوابهم، بل ويكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريد الله سبحانه وبحمده. نعم.